الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حديثنا اليوم عن الآنية، عن الآنية. اقرأ برحمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه التابعين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. يقول الإمام العلامة الشارح جلال الدين المحلي رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: ويحل استعمال كل إناء طاهر في الطهارة وغيرها بخلاف النجس كالمتخذ من جلد ميتة، فيحرم استعماله في ماء قليل ومائع لتنجسهما به إلا ذهبا وفضة أي إناؤهما، فيحرم استعماله في الطهارة وغيرها على الرجال والنساء. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها. متفق عليه. ويقاس غير الأكل والشرب عليهما، وكذا يحرم اتخاذه أي اقتناؤه في الأصح لأنه يجر إلى استعماله، والثاني لا اقتصارا على مورد النهي من الاستعمال. ويحل الإناء المروه أي المطلي بذهب أو فضة، أي يحل استعماله في الأصح لقلة المموه به فكأنه معدوم، والثاني يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراء. ولو كثر المموه به بحيث يحصل منه شيء بالعرض على النار حرم جزما. ويحل الإناء النفيس من غير الذهب والفضة كياقوت، أي يحل استعماله في الأظهر، والثاني يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراء، ودفع ذلك بأنه لا يدركه إلا الخواص. وعلى الحرمة في المسألتين يحرم الاتخاذ في الأصح أخذا مما سبق، وصرح به المحاملي في الثانية كما ذكره في شرح مهذب. بس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ: ويحل استعمال كل إناء طاهر. رافع يا جماعة في المحرر قال: يجوز استعمال كل إناء طاهر يجوز. استبدل النووي كلمة الجواز بكلمة الحل وهي أوسع. يحل استعمال كل إناء طاهر في الطهارة وفي غيرها، وقد استخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. توضأ من قربة، من إناء من جلد، ومن إناء من حجر، وتوضأ من إناء من نحاس. إذن معنى ذلك أنه يحل لنا أن نستعمل كل إناء طاهر، أي صنع من مادة طاهرة. أما ما صنع من مادة نجسة، وضرب لنا مثلا أو مثالا فقال: كالمتخذ من جلد ميتة، من جلد ميتة لم يدبغ، من جلد ميتة لم يدبغ، لأنه إن دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن معنى ذلك كالمتخذ من جلد ميتة، نكتب جنبها كده ها، لم يدبغ. فإذا كان الإناء نجس يحرم استعماله في ماء قليل ومائع لتنجسهما به. قال يحرم استعماله في ماء قليل، لأن القليل يتنجس بالإيه يا جماعة؟ بالملاقى. طيب نفترض أن هذا الماء كثير، هل معنى ذلك أنه يجوز؟ نعم، ولكن إحنا عندنا قولين هنا في المسألة. قول الأول أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة لم تغيره فهو طهور، فإن كانت النجاسة عينية لها عين، لها جرم، فهناك قول أنه يتباعد أو يبتعد عنها قدر حلتين، وهذا في الجديد. عندنا نفترض أن هذا بئر وقعت فيه نجاسة، فعلى القول الأول أنني لا آخذ من الماء إلا ما كان بعيدا عن جرب النجاسة، جرم النجاسة قدر يا جماعة قلتين، أخذ منهم. فيبقى على هذا القول الماء الكثير الذي يبعد عن جدار الإناء قدر قلتين آخذ منه، ولا آخذ من الماء الذي قرب من جدار الإناء، هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو القديم وأذا رجحه بعض المحققين، طالما أن الماء كان كثيرا ووقعت فيه هذه النجاسة التي لم تستهلك لها جرم ولا تغير هذا الماء، فجاز أن آخذ من أي مكان قرب أو بعد من هذا الإيه؟ من عين النجاسة. وعلى هذا القول فلا يشترط التباعد، أخذ من أي حتة يا جماعة. يبقى فيحرم استعماله في ماء قليل، وقلنا أن عكس القليل إيه يا جماعة؟ الكثير. وقد تكلمنا على القولين في المذهب، اشتراط التباعد عن جرب النجاسة قدر قلتين، هذا في الجديد. في القديم لا يشترط ذلك، طالما أن النجاسة لم تغير الماء فلا حرج في ذلك. قال ومائع كالعصير والزيت والعسل وغير ذلك وغير ذلك، فهذه الأشياء تتنجس بالملاقاة. يبقى التفريق بين القليل والكثير هذا يتعلق بالماء خاص، تقسيم أو التقسيم إلى قليل وكثير هذا يتعلق بالماء ولا يتعلق بباقي المائعات، فإن السوائل أو المائعات تتنجس بالملاقاة قلت أو كثرت. لذلك قيد الماء بقليل ولم يقيد المائع، لأن المائع سواء كان قليل أو كثير لو وضع في إناء نجس يتنجس مباشرة. قال لتنجسهما به، أي بالإناء. طيب، الماء والمائع سوائل، فإذا كان هذا الشيء الذي وضع في الإناء النجس الجاف، كان هذا الشيء الطاهر جاف، يعني الإناء بتاعنا المتنجس لو وقعت فيه السوائل اللي احنا بنقول عليها مائعات، خدنا المية وقسمنا إلى قليل وإيه وكثير، خلاص المائعات لم نقسم إلى قليل وإيه وكثير، وقلنا أنها جميعا تتنجس بالملاقاة. فإن كانت هذه الأشياء الطاهرة جامدة ليست سائلة، ليست مائعة، والإناء إنما هو نجس، صنع من مادة نجسة، هل أيضا يتنجس هذا الجامد؟ الإجابة لا، الإجابة لا. يبقى لا يتنجس إذا وضع الجامد في الإناء، ولكن يكره استعماله. يكره يا جماعة استعماله. يبقى بنفرق بين الجامد وبين المائع. الكراهة لأن الإناء نجس، لذلك لم نقل بالتحريم أو لم نقل بالنجاسة، فكل نجس يحرم استعمال. لم نقل بهذا لأن المائع يتأثر بالنجاسة، وأما الجاف فلا يتأثر. عشان كده يا جماعة حكمنا بالكراهة، لأن الأمر لا يصل إلى تأثر يقيني، وطالما لم نصل إلى يقين يبقى بينجر الأمر من التحريم إلى الإيه يا جماعة؟ إلى الكراهة. إلا ذهبا وفضة، يعني يحل استعمال كل إناء طاهر إلا ما صنع من ذهب أو من فضة، فيحرم استعماله هنكتب جنبها وفي القديم الكراهة. يعني قول الشافعي في القديم أن استعمال أواني الذهب والفضة على الكراهة لا على التحريم. طب إزاي؟ والحديث لا تشربوا في آنية الذهب ولا تأكلوا في صحافها. في القديم قالوا أن العلة من النهي الخيلاء والسرف، وهذه العلة إنما تقلل النهي وتصرفه من التحريم إلى الكراهة. يبقى في القديم غلبوا العلة، تغليب العلة، والعلة دي اسمها علة مستنبطة، ليست بعلة منصوص عليه، علة فيها استنباط. فقالوا طالما أن الأمر يتعلق بالخيلاء، يتعلق بالسرف، فهذه صوارف للنهي من التحريم إلى الكراهة. ده المذهب في القديم وهو ضعيف، وهو ضعيف. فالمذهب في الجديد أنه غلب النهي ولم يعتبر أن العلة تصرفه إلى الكراهة، فحكم بظاهر النص التحريم، خاصة أنه في بعض الروايات، في هذه الرواية التي ذكرها البخاري ومسلم، لا تشربوا في آنية الذهب ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هناك بعض الأحاديث لا تشربوا في، أو إن الذي يشرب في آنية الذهب أو الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار نار، يعني جاز النصب والإيه والضم، نار جهنم. وطالما أن الفعل يترتب عليه عقاب فيدخل في دائرة التحريم. خلي بالك، الفعل أن الشرب أو الأكل في آنية أو في صحاء أو في صحاف الذهب أو الفضة طالما ترتب عليها عقاب فتدخل في دائرة التحريم، لأن الكراهة لا يتعلق بفعلها عقوبة، يثاب من ترك ولا يعاقب من فعل بالكراهة يا جماعة. لذلك قول الجديد أقوى وهو المعتمد في المذهب. قال الشيخ: إلا ذهبا وفضة، أي أن يستخدم في الإناء فيحرم استعماله، أي استعمال هذه الآنية في الطهارة وغيرها، يعني كافة الاستعمالات، ملعقة، مدلية، أي استعمال من الاستعمالات، إلا هذه التي ورد فيها جواز، كما في حديث عرفج بن أسعد وهو عند أبي داود بسند حسن أن أنفه قد قطع فاتخذ أنفا من فضة فأنتنت، ثم أجاز له النبي وأمره أن يتخذها من ذهب. يبقى هنا استثناء من عموم التحريم. يبقى طالما أن لهذا استخدام، الذهب أو الفضة له استخدام في مجال الطب أو في غيره ولا يدفع بغيره، يعني ما فيش أي مادة بستخدمها سوى ذلك، فالأمر على الجواز ولا حرج. إذن فيحرم استعمال آنية الذهب والفضة في الطهارة على الرجال وعلى النساء، ويجب على ولي الصبي أن يمنعه. لقول النبي لا تشربوا، النهي هنا يفيد لي يا جماعة زي ما قلنا الحرمة، والقاعدة العامة في قضايا الأمر والنهي أن النهي المطلق الذي لا يوجد صارف يصرفه من الحرمة إلى الكراهة فهو على التحريم، والأمر المطلق الذي لا يوجد له صارف يصرفه من الوجوب إلى السنية أو الإباحة فهو على الوجوب. دي قاعدة عامة، وهو هذه القاعدة معتمدة في المذهب، لأن عندي ثلاث أقوال، فدي المعتمدة عندنا عند جمهور الأصحاب، قاعدة دي هي المأخوذة، عشان كده طبقها هنا. الحديث لا تشرب نهي، لا تشربوا في آنية الذهب والفض، ولا تأكلوا في صحافها، فالنهي لا يوجد له صارف، فحمل في المذهب على التحريم. هنا قال لي في الأكل أو في الطهارة وغيرها، مع أن النص في أكل وشرب. لذلك قال يقاس غير الأكل والشرب عليهما، يعني كافة الاستعمالات في الأكل والشرب والطهارة وغير ذلك من الاستعمالات كتزيين البيوت والحوانيت وغير ذلك، كل هذه تحرم. ودليل التحريم هو اللي يا جماعة هو القياس. فكأن النبي ضرب لنا بعض الأمثلة التي يشيع فيها الاستعمال، يكثر فيها الاستعمال، الأكل والشرب، فما عداها يقاس على الأكل والشرب لاتحاد العلة. لذلك قال الشيخ يقاس، يعني دليلنا في المسألة قياس، يقاس غير الأكل والشرب، يعني كافة الاستعمالات، على الأكل والشرب الذي ورد في النص. يبقى النص بالأكل والشرب، وهذا أصل حكمه التحريم، ثم بعد ذلك اتحدت العلة في كافة الاستعمالات، والعلة زي ما قلنا السرف ويا جماعة والخيلاء وربما عين الذهب والفضة، لذلك كان التحريم. خلص هو الجزئية دي، ولكن بدأ ينتقل إلى مسألة مغاير. عندنا ما يسمى الاستعمال، وعندنا ما يسمى الاتخاذ. الاتخاذ، الاستعمال أن أستعمل هذا الإناء، والاتخاذ يقصد به الاتخاذ، يقصد به أن تحتفظ بالإناء من غير استعمال. هل أن تتخذ الشيء من غير استعمال يأخذ نفسا يأخذ حكم الاستعمال أم لا؟ هذه مسألة من المسائل التي فيها قياس. قال الشيخ وكذا يحرم اتخاذ أي اقتناء في الأصح، لأنه يجر إلى استعمال، ده القول الأول. والثاني لا، يعني لا يحرم اقتصارا على مورد النهي في الاستعمال، أن النهي جاء في الاستعمال، لا تأكلوا لا تشربوا الاستعمال، أما أن أتخذ من غير استعمال فذلك لا يحرم. يبقى عندنا في المسألة كم قول يا جماعة؟ قولي. هناك خلاف، هل هذه أقوال ولا أقوال، يعني تنسب للشافعي، ولا هي أوجه تنسب لأصحابه من المجتهدين؟ هذا الخلاف إنما رجح فيه النووي، طالما قال في الأصح، وقال هذا الأمر أيضا في روضة الطالبين، وذكر الخلاف من غير ترجيح في المهذب، ولكن باستخدام اللفظ يتبين لنا أنه قدم الإيه يا جماعة أوجه. وحتى لو قلنا هذه أقوال، فإن الراجح من القولين أن الاتخاذ كالاستعمال في الحرمة. وهنا يا جماعة هنجد أن المذهب في قواعده وضع لنا هذه القاعدة. لما تقرأ في قواعد الفقه زي كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي وغيره من الكتب، هتجد أن السيوطي في هذا الكتاب اللي هو الأشباه والنظائر قسم القواعد إلى أقسام ثلاثة: قواعد كلية خمسة محل اتفاق، زي مثلا الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، زي العادة محكمة، وهكذا زي المشقة تجلب التيسير. هذه القواعد الكلية محل اتفاق. ثم بعد ذلك انتقل إلى نوع من القواعد فيه خلاف مع الترجيح، كهذه القاعدة التي بين أيدينا، أن الاتخاذ يأخذ حكم الاستعمال، ما حرم استعماله حرم اتخاذه. فهذه القاعدة على الترجيح، يعني رجح المذهب هذه القاعدة. يبقى في المسألة خلاف وفيها راجح، في القاعدة خلاف وفيها راجح. وهناك من القواعد التي فيها خلاف ولكن الترجيح يكون عند التطبيق في المسائل الايه، في المسائل الفرعيه. زي ايه؟ زي هل الاقاله فسخ للعقد الاول ولا هي انشاء لعقد جديد؟ يعني الاقاله اشتريت سلعه وبعد يوم او يومين اردت أن أرجعها، أن نرجعها للبائع، هل هذا الفعل يعد فسخ للعقد الأول وبالتالي أنا دفعت ثمنها 100 جنيه حاخد 100 جنيه، ولا إنشاء لعقد جديد فيشتري مني التاجر وممكن يشتريها ب80 جنيه؟ هذه مسألة أو هذه قاعدة فيها خلاف، والترجيح في كل مسألة على حد. زي مسألة الجمعة، هل صلاة الجمعة هي ظهر مقصور، ظهر مقصورة يعني جعلناها 2، ولا هي صلاة مستقلة؟ فلو قلنا أنها ظهر يبقى جاز أن نجمع معها العصر، لأن جمع التقديم في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء، أن نقدم العصر إلى وقت الظهر، أن نقدم العشاء إلى وقت المغرب. يبقى لو قلنا أن صلاة الجمعة ظهر يبقى جاز أن نقدم صلاة العصر في وقته، أن نخلص الجمعة ونقوم نجيب العصر. وإن قلنا أنها صلاة مستقلة يبقى في الحالة دي ما ينفعش يا جماعة نجمع إليها العصر. وهذه مسألة من المسائل الخلافية، والراجح يكون في المسائل الفرعية. أيضا الخلع، هل يعد طلاقا ولا فسخ للعقد الأول؟ إذا طلق الرجل امرأته مرة ومر ثم خالعته وأراد أن يعودا، فلو قلنا أنه فسخ للعقد الأول يبقى طلقها 2 وممكن يرجعها، ولو قلنا أن الخلع طلاق يبقى هو طلقها 3 فبانت منه بينونة كبرى. مفهوم يا جماعة؟ القاعدة التي بين أيدينا اللي ما حرم استعماله حرم اتخاذه، هذه قاعدة فيها خلاف، والمعتمد عندنا في المذهب أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه، يعني من غير استعماله. تعالوا نقرأ الشيخ ماذا قال علشان نفهم القاعدة دي. قال: وكذا يحرم اتخاذه، يعني إيه الاتخاذ؟ الاقتناء في الأصح. قلنا المسألة دي يا جماعة، هذه المسألة فيها خلاف، هل هي على قولين أو وجهين؟ طب ليه يا جماعة؟ إيه دليل المسألة؟ قال: لأنه يجر إلى استعمال، يعني الاحتفاظ بالشيء من غير استعمال ربما جر إلى الاستعمال. طبعا وهذا ليس بالضرورة. هذه المسألة قالوا: لأنه يجر إلى استعماله كآلات اللهو، كآلات اللهو. أصحاب القول الثاني قالوا وهذا ليس بالضرورة، على عكس آلات اللهو فهذه تغري باستعماله. قالوا طيب القاعدة دليلها القياس على الخمر، فلما نزلت الآيات بتحريم الخمر فاجتنبوه وسمع الصحابة هذا قاموا بإلقاء الخمر في طرقات المدينة، أراقوا الخمر، ففهموا أن الحرمة تتعلق بالاستعمال وتتعلق بالاحتفاظ بالخمر من غير استعمال. إذن فهموا ذلك. أيضا قياس ثاني، قالوا القاعدة أننا نقيس الاتخاذ على الاستعمال، طالما ورد النص بالاستعمال يبقى نقيس عليه الاتخاذ. يبقى معنى ذلك يا جماعة خليك معاي، أول حاجة الأدلة معظمها عقلية، قالوا لأن الاحتفاظ يجر إلى الاستعمال، أدي واحدة ورد على ذلك. الثاني قالوا قياسا على الخمر، لأن الصحابة فهموا من التحريم الاستعمال والاحتفاظ فقاموا بإراقة الخمر في الطرقات. الدليل الثالث وهو القياس، قياسا على الاستعمال، نقيس الاتخاذ على الاستعمال. طيب البعض الثاني قال أيضا لأن العلة في الاستعمال السرف والخيلاء، وهذا أمر موجود أيضا في الاتخاذ من غير، يا جماعة من غير استعمال. القول الثاني قال، والثاني يعني القول الثاني اللي قال لا حرمة إلا في الاستعمال، قال لا اقتصارا على مورد النهي، والنهي جاب الإيه يا جماعة بالاستعمال. يعني عايز يقول لنا إيه؟ عايز يقول لنا أن العلة دي لا تتعدى. الله، العلة غير متعدية؟ قال نعم، فإذا تعدت نقدم القول الأول، وإذا كانت قاصرة على النهي فقد، أو على مكان أو مورد النهي فقد، يبقى هذا القياس لا يصح. خلي بالكم، لأن أنا عندي أمثلة أوضح بيها. لما وجدنا، ودي حجلنا وإحنا بنتكلم على الحدث، وحنيجي نقول إن كل ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء، كل ما خرج من السبيلين يعد ناقضا للوضوء. ما الأشياء التي تخرج من السبيلين؟ البول، الغائط، الفساء، الدرات، الدود، الحصى، مش كده يا جماعة، الدم، القيح، كل هذه تخرج. نعم، هل كلها نجسة؟ لا، فالدود ليس بنجس، أدي واحد. الفساء لا استنجاء منه، يبقى الدود. طيب أشياء نادرة وأشياء معتادة، البول والغائط والمزي والودي، هذه معتادة، الدود والحصى والقيح البتاع ده اسمه الصديد والدم، كل هذه أشياء نادرة، ومع ذلك قلنا أن كل ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء، سواء كان طاهرا، كان نجسا، معتادا أو نادرا. فإذا خرجت الدماء من الفم مثلا، أو خرج القيء وهو نجس والدماء نجسة، هل يعد ذلك من نواقض الوضوء قياسا على النجاسة التي خرجت من السبيلين؟ لا، المذهب عندنا لا. بذلك قال أبو حنيفة، وبهذا قال الإمام أحمد، بس اشترط أن يكون الدم كثير، أن يكون الدم كثير، ولكن عندنا لا، لأن العلة قاصرة، بيقولوا عليها غير معقولة المعنى. العلة تعبدية. يعني ايه تعبدية؟ أن الذي خرج من السبيلين ناقض على وجه التعبد، وأن العلة قاصرة. يعني ايه قاصرة؟ يعني لا تتعدى هذا المحل. لو طلعت هذه الأشياء من فتحة في المعدة أو تحت الثقب، تحت المعدة تحت السرة، لو فتح ثقب وأخرج بولا أو غائطا أو دما أو قيحا، نسأل هل ما زال، هل السبيلان، هل ما زال السبيلان يعملان؟ لسه بيقضي حاجته من سبيل الغائط ومن سبيل البول؟ نعم، ما زال يقضي حاجته من مقدمته ومن مؤخرته من سبيليه. يبقى في الحالة دي نقول أن هذه نجاسات تزال ووضوءه صحيح. طيب، أن هذا الرجل أجرينا له عملية تحويل للبول وأصبح يخرج بوله من ثقب تحت المعدة، من ثقب تحت السرة، هل السبيل بتاعه شغال؟ لا. يبقى هذا ناقض للوضوء. يبقى خلي بالكم، عشان كده بنقول ان العلة ايه؟ ها، احفظ، قاصرة. يعني ايه قاصرة؟ لا تتعدى، لا يجوز ان اقيس عليها. طب مثال تاني، الكلب، النجاسة عندنا انما تطهر بالغسل، الغسل المنقي المنظف للمكان المزيل للنجاسة، يحدث بمرة أو بمرتين أو بأكثر. لذلك أمر النبي بسجل من ماء فأهريق على البول فطهرها. مش كده يا جماعة؟ مرة واحدة النجاسة محتاجة، مرة تانية ما فيش مشاكل. ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكلب إذا ولغ في الإناء أن يغسل سبعا. المذهب عندنا في قولين، الأول أن الخنزير يقاس على الكلب فيغسل أو تغسل نجاسة الخنزير إذا ولغ في الإناء سبعا، وقالوا لأنه أخبث. قول الثاني وهو الموافق لقاعدة أن العلة قاصرة، قال أن النجاسات جميعا تطهر بغسلة مذهبة لعين النجاسة وأثرها، ولكن الكلب على الخصوص يغسل إناؤه سبعا للنص، والعلة مالها يا جماعة؟ اللي قاصر، يعني تعبدي، يعني غير معقولة المعنى. هنا نفس النظام، فلو قلنا على المذهب القول الثاني ده، قلنا الاقتصار على مورد النهي في الاستعمال فقط، فلا يتعدى إلى الإيه يا جماعة؟ إلى الاتخاذ. يبقى المشكلة كلها في العلة، هل هي متعدية؟ يعني يمكن وينفع إن أنا أقيس عليها ولا مش متعدي؟ ونفس القضية عندنا في مسألة الربا في الذهب والفضة خاصة، برضو الخلاف ده قائم. هل الربا يتعلق بالذهب والفضة فقط وبالتالي لا ينجر إلى أي نقد سوى الذهب والفضة، ولا أن العلة متعدية وتصلح أن نقيس عليها بقية النقود، يبقى أي نقد يتعامل معاملة الذهب والفضة. دي مسائل حجدنا وإحنا جايين، ولكن علشان تبقى فاهم الخلاف سببه إيه. سبب الخلاف سببه أن الاستعمال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستعمال، فهل الأمر يتعلق بالاستعمال خاصة، وأن هذه العلة التي قلنا عليها الصرف والخيلاء وإلى آخره، وأن هذه العلة إنما هي تتعلق بالاستعمال فقط، ولا جاز أن تتعدى من الاستعمال إلى الإيه يا جماعة؟ إلى الاتخاذ. دي مسألة من المسائل المهمة. انتقل بعد ذلك إلى نوعية أخرى من المسائل، ويحل الإناء المموه. عرف لنا المموه، أي المطلي بذهب أو فضة. جئنا بإناء، جبنا حبة ذهب، بعض الجرامات من الذهب، وقمنا بوضعها على النار حتى أصبحت سائلة، فقمنا بدهان الإناء من الداخل والخارج بالذهب، هذا يسمى بالإناء المطلي أو المموه. قبل أن نتعرض لقراءة الرجل، نقول أن هذا على المذهب إذا تعرض للنار فذاب هذا الذهب وأصبح له جرم، يعني جرام جرامين حاجة كده، لها إيه؟ لها جرم. طالما تحقق ذلك يحرم هذا الإيه؟ هذا المموه، يحرم الإيه؟ الاستعمال بتاعه. وأما إذا تعرض للنار فلم نستخرج شيئا من الذهب، يبقى لا حرمة في ذلك. ليه يا جماعة؟ لأنه لو طلعنا منه شوية ذهب هنقول إيه؟ أن الذهب الذي طلي به الإناء كثير، فيبقى أنت ملامس لهذا الذهب، لأن كأنك تشرب في إناء الذهب أو الفضة طبعا. وأما إن كان قليلا لا جرم يخرج بعد تعرضه للنار، نقول على طول أن هذا نادر وقليل، والقاعدة بتقول لي لا حكم للنادر، شيء نادر لا حكم له، قليل النجاسة لا حكم له، حاجات قليلة خالص لا تذكر. عشان كده القاعدة بتاعت لا حكم للنادر دي هتجد عليها مسائل. لو أن رجل صلب على شجرة وصلى من غير طهارة، يعني صلى من غير وضوء ولا تيمم، ثم نزل بعد ذلك إلى الأرض، هل عليه الإعادة؟ طبعا هيصلي على حاله، فإذا نزل وعاد إلى حالته الأولى هل عليه الإعادة؟ هذا قول في المذهب مبني على قاعدة لا حكم للإيه يا جماعة؟ للنادر، أن هذا من الأمور النادرة وبالتالي لا حكم لها. يبقى نرجع إلى الأصل، كأنه صلى من غير طهارة أو صلى صلاة من غير شرط الطهارة، فعليه أن يقضي، وهذا قول من قولين في المذهب لما نجي نتكلم عنه. تعالوا بقى نقرأ المسألة دي. قال: ويحل الإناء المموه، أي المطلي بذهب أو فضة. كلمة الحل معناها إيه؟ قال: أي يحل إيه يا جماعة؟ يحل استعماله في الأصح، في الأصح، لقلة المموه، لقلة الذهب الذي ها طلينا به هذا الإناء، فكأنه ها معدوم، اكتب فوقيها لا حكم للقليل أو النادر. القول الثاني قال: يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراء. اللي راعى العلة حكم بالتحريم، والذي نظر إلى أصل الذهب والفضة حكم بالإيه يا جماعة؟ ها؟ بالجواز أو بالحل. اللي قال العبرة عندي بمعدن الذهب والفضة قال بالحل، لأن القليل لا حكم له. واللي نظر إلى العلة وهي متحققة، والعلة عندنا الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، قال لي على طول إيه يا جماعة؟ قال لي الحرمة، والمذهب الأول. وفي خلاف في كون العلة قصيرة ومتعدية؟ نعم، هنا لا، المتعدية والقاصرة في الاستعمال والإيه؟ والاتخاذ. قال ولو كثر المموه به. إزاي يكثر؟ قال بحيث يحصل منه شيء بالعرض على النار، زي ما قلنا يا جماعة حرم جزما قولا واحدا، جزما أي قولا واحدا. وهنا في نقطة تعرض ليها، مسألة دي موجودة، لو احنا جبنا إناء من ذهب أو فضة وقمنا بطلائه بنحاس من الداخل والخارج، عكسنا المسألة هي. طيب قال لي لو الإناء تعرض للنار فحصل منه شيء، حصل منه شيء يباح استعماله، عكس المسألة دي، لأن يبقى أنت كده بتستخدم إناء ليه؟ النحاس. وأما إذا لم يعرض أو لم يخرج أو لم نحصل على شيء بالعرض على النار، يبقى النحاس هنا ماله يا جماعة؟ قليل، قليل، نادر، ولا حكم للنادر يثبت التحريم، عكس المسألة دي بالضبط. يبقى القليل لا حكم له، يبقى الإناء لو كان نحاس وده نبدأ النبدلة بذهب تعرض للنار فلم يخرج لنا شيء، يبقى كأنه على أصله، على أصله فيباح، يبقى هو نحاس. إنما لو خرج من ذلك جرم، جرام، جرامين، يبقى كأني أنا كأني بستخدم إناء الذهب فيحرم ذلك. النحاس عكسه. قال الشيخ ويحل الإناء النفيس الغالي من غير الذهب والفضة كياقوت، أي يحل استعماله في الأظهر. خليك معايا، هل ورد نص في تحريم استخدام الإناء أو الآنية من غير الذهب والفضة؟ لا. فقالوا إذن المذهب يا جماعة على أن ذلك حلال لعدم ورود نص، بس كده؟ قال لي لا، كمان لو احنا اعتبرنا إن العلة في التحريم الخيلاء والسرف فهذا غير متحقق، لأن الفقير لا يعرف إلا الذهب والفضة، إذا سألته عن الياقوت عن هذه الأحجار الكريمة لا يستطيع أن يميزه، فهذه من أعمال الخواص للعوام. عشان كده قلنا ويحل الإناء النفيس من غير الذهب والفضة كياقوت، ولكن يكره استعماله للصرف برضه، يكره استعماله، هو يباح لا يحرم ولكن مع الكره، وده هو المذهب يا جماعة. فقال يحل استعماله في الأظهر، يبقى القول الثاني أنه يا جماعة يحرم. ليه؟ لوجود العلة، علة الخيلاء وكسر قلوب الفقراء. قال الشيخ ردا على هذه، ودفع ذلك أي رد هذا القول، بأن هذه الآنية النفيسة لا يعرفها إلا من يا جماعة؟ الخواص. دحنا في مجال الأكل والشرب هناك بعض الأطعمة لا نعرف، يعرفها بعض الناس من أصحاب الوجاهة ومن أصحاب الثراء، نحن ما نعرفهاش، مش كده يا جماعة؟ يبقى كذلك هناك بعض الآنية صنعت من مواد غير الذهب والفضة لا يعرفها الفقراء، يعرفها الخواص، فهذه ليست على الحرمة ولكن على الكراهة على المسألة. وعلى الحرمة في المسألتين، خلي بالك، لو احنا قلنا ان الذهب والفضة كلاهما حرام، آنية الذهب والفضة حرام، وآنية المعادن النفيسة من غير الذهب والفضة حرام على القول الثاني، فطالما ثبتت الحرمة قال وعلى الحرمة في المسألتين، في مسألة الآنية وفي مسألة الآنية الذهب والفضة وفي مسألة الآنية من غير الذهب والفضة، يحرم الاتخاذ في الأصح أخذا مما سبق. مش احنا قلنا القاعدة الراجحة ما حرم استعماله حرم اتخاذه؟ يبقى آنية الذهب والفضة حرم استعمالها وحرم اتخاذها من غير استعمال، نعم. آنية المعادن غير الذهب والفضة والأحجار الكريمة على القول بالحرمة اللي هو القول المرجوح، فلو قلنا به يبقى نحرم أيضا يا جماعة الاتخاذ. صرح به المحامل في الثانية، كلمة في الثانية يعني في الآنية من غير الذهب والفضة، صرح به المحامل في الثانية أي في الآنية التي من معادن النفيس غير الذهب والفضة، كما ذكره في شرح المهذب. من اللي ذكره؟ النووي في شرح المهذب. عبارة المحامل يقول إن قلنا يجوز استعمال، يجوز استعماله، يبقى يقصد الآنية من غير الذهب والفضة. قال إن قلنا يجوز استعمال أي هذه الآنية من غير الذهب والفضة فالاتخاذ أولى، يبقى الاتخاذ من غير استعمال جائز. وإلا يعني إذا قلنا بالقول الثاني بالحرمة وإلا فالاتخاذ، وإلا فالاتخاذ محرم كآنية الذهب والإيه والفضة، مش كده وبس، وفي كل أو في كافة الاستعمالات. يبقى المذهب برضو علشان ما انتهش يا جماعة إن آنية الذهب والفضة تحرم في الاستعمال على الجديد، وأما الاتخاذ فعلى القول الراجح يحرم اتخاذها من غير استعمال، وهناك قول صحيح ولكن الأول أصح بأنه الحرمة في الاستعمال دون الاتخاذ. ندخل بعد كده على المعادن النفيسة، على ما صنع من أحجار كريمة أو غالية الثمن. عندنا قولين الراجح فيهم أن هذه الآنية يجوز استخدامها استعمالها واتخاذها ولكن مع الكراهة لغلو ثمنها وللصرف. قول الثاني الحرمة مراعاة للعلة. نعم تفضل. لا الثاني، الذهب والفضة الآنية التي صنعت من ذهب وفضة تحرم على الرجال والنساء والأطفال وغير ذلك. طب هذه يحرم استعمالها وفي اتخاذها خلاف، والمذهب على الحرمة للقاعدة اللي بتقول لي ها ما حرم استعماله حرم يا جماعة اتخاذ. المعادن النفيسة غير الذهب والفضة عملنا من بلاتين من أحجار كريمة، المذهب على الحلم بس مع الكراهة، قول الثاني على الحرمة. ماشي يا جماعة في الحاجات دي؟ وما ضبب. يلا يا عبد الرحمن. قال الشيخ رحمه الله وما قدم بإناء بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم استعمال، أو صغيرة بقدر الحاجة فلا يحرم، أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جازة الأصح نظرا للصغر وللحاجة، ومقابله ينظر إلى الزينة والكبر. وضبط موضع الاستعمال نحو الشرب كغيره فيما ذكر في الأصح والثاني يحرم إناؤها مطلقا لمباشرتها بالاستعمال. قلت المذهب تحريم إناء ضبة الذهب مطلقا والله أعلم، لأن الخيلاء فيه أشد من الفضة، وأصل ضبة الإناء ما يصلح به خلله من صحيفة من صفيحة أو غيرها، وإطلاقها على ما هو للزينة توسع. مرجع الكبيرة والصغيرة العرف، وقيل وهو أشهر الكبيرة ما تستوعب جاذبا من الإناء كشفة أو أذن، والصغيرة دون ذلك. والأصل فيها ما روى البخاري أن قدحه صلى الله عليه وسلم الذي كان يشرب فيه كان مسلسلا بفضة لانصداع، أي مشعبا بخيط فضة لانشقاق. وتوسع المصنف في نصب الضبة بفعلها نصب المصدر وعبارة المحرر والمغبة بالذهب والفضة إن كان ضبته كبيرة إلى آخره. نعم. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الضبة. الأصل في الضبة يا جماعة أن ينكسر الإناء، فنضع في موضع هذا الكسر سلسلة من نحاس، من فضة، من ذهب، علشان يمسك هذا الإناء يتماسك لحام يعني. ولكن الفقهاء توسعوا في الضبة فأطلقوا الضبة على كل شيء يلتصق بالإناء لحاجة أو لزينة. نجد الكوباية الكوب وقد زين بذهب أو بفضة، هذا هو المضبط. قبل أن نقرأ نقول أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أنس يقول عاصم الأحول رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس وقد انصدع حدث فيه كسر، فسلسله بفضة يعني لحمه بفضة. فقلت كده جميل. قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القدح أكثر من كذا وكذا. يبقى معنى ذلك شرب النبي من هذا الإناء كان في ذلك إقرار بصحة هذا الأمر. حديث في البخاري ومسلم يا جماعة. ده كان حديث. كذلك هناك حديث أيضا لأنس أن سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان به بعض قطع من الذهب. حديثين دول هما الأساس في مسألة الضبة. عشان كده طبعا الحديث بتاع سيف النبي كان به فضة. المسألة دي يا جماعة هنرى إن المذهب عندنا، نتكلم عن المذهب الأول قبل ما نقرأ، المذهب أنه نظر إلى الفضة أو المضبب بفضة وقال عندنا حاجة اسمها حاجة وحاجة اسمها زينة. الحاجة إذا انكسر فاحتاج إلى الفضة حتى نعالج هذا الكسر، يبقى دي اسمها حاجة الإناء إلى الفضة في اللحام. هل يقيد بذلك بوجود نوع آخر من أنواع المعادن التي تصلح؟ لا، لا يتقيد ذلك. يعني ممكن ألحم بفضة مع وجود نحاس أو وجود أي مادة ثانية، لا حرج إطلاقا. هذه تسمى الحاجة. وأما الزينة أن أضع الفضة أو الذهب في الإناء من غير حاجة. هنمسك الفضة ونقول عندي ليها أربع حالات. إذا كان الفضة قليلة ولحاجة يبقى توفر فيها كم حاجة؟ اثنين، إن كمية الفضة مالها قليل، والفضة إنما وضعت في الإناء لحاجة الإناء لهذه الفضة كلحام، يبقى هذا جائز. إذا كان هناك حاجة للفضة ولكن كمية الفضة كبيرة زادت عن الحاجة، يبقى نقول مع الكراهة، فيها كراهة. إذا كانت الفضة للزينة وقليلة قلنا بالكراهة للقلة، وإذا كانت الفضة للزينة وهي كثيرة قلنا بالتحريم للكبر. يبقى تاني، الفضة إن استخدمت لحاجة وكانت قليلة جاز من غير كراهة، كانت لحاجة وكبيرة يكره ذلك للإيه يا جماعة؟ للكبر. كانت قليلة وللزينة تكره للإيه؟ للزينة. كانت كبيرة وللزينة إنما تحرم للإيه؟ للزينة وللكبر. مفهوم الأربعة دول؟ وأما إذا كانت الضبة من الذهب فالمذهب على التحريم. فالمذهب على ليه يا جماعة؟ على التحريم. وهذا قول العراقيين، إنما الجماعة الخراسانيين قالوا أن ضبة الذهب كضبة الفضة قياسا، والمذهب هنا أخذ بطريقة مين؟ ها؟ العراقيين في الحرمة. تعالوا بقى نقرأ الكلام اللي ذكره الشيخ. قال: وما ضبب من إناء بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة، ها ها حرمة على طول، مش احنا قلنا كده يا جماعة؟ سواء كان الذهب أو فضة حرم استعمال، أدي الحالة رقم واحد. أو صغيرة بقدر الحاجة، ها فلا يحرم. أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة، ها جاز مع الكراهة، اكتب جنبها مع الكراهة. هذا الكلام بالنسبة للإيه؟ في المذهب بالنسبة للفضة. إنما هنا على قول الخراسانيين الذهب كالإيه يا جماعة؟ كالفضة. قال: نظرا للصغر وللحاجة، يعني الكراهة، الكراهة للصغر في الذهب طبعا، الذهب لو كان نظرا للصغر في الذهب وللحاجة في الفضة، ده احنا لسه ما قلناش المذهب. ومقابله، يعني القول المقابل، اكتب عليها يحرم الذهب. وينظر إلى سبب الحرمة وينظر إلى الزينة والإيه يا جماعة؟ والكبر، عشان يبين لي سبب الحرمة. الزينة عشان موضوع الذهب يا جماعة، أو الزينة والكبر الاثنين مع بعض في الفضة، عشان قلت لك الفضة لو كانت للزينة وكانت كبيرة تثبت الحرمة. آه هنشيل الذهب دلوقتي خالص من اللعب، هنقول الزينة كبيرة والحاجة كراهة، كبيرة وزينة حرمة. يبقى قال: ومقابله ينظر إلى الزينة والكبر بدأ يدخل على حاجة تانية. قال: وضبة موضع الاستعمال، لو الكوب كله من الزجاج وقد دبب الحافة بتاعته من الذهب، هل يحرم الشرب منه؟ وضبة موضع الاستعمال نحو الشرب كغيره، زي الضبة في أي حتة يا جماعة، لأن الاستعمال منسوب إلى الإناء كله. يعني الضبة ممكن تكون في الشف، ممكن تكون في القاع، ممكن تكون في الجنب الأيمن، ممكن تكون في اليد. إذن معنى ذلك الضبة في أي موضع إنما استعمالها ينسب إلى الإناء. وبالتالي حنقول نفس القواعد القديمة بالنسبة للفضة والذهب. قال: وضبة موضع الاستعمال كغيره في الأصح. والثاني قال لي: لو الضبة في الشفة بس اللي بحط عليها فمي وأنا بشرب، قول الثاني يحرم إناؤها مطلقا لمباشرتها بالاستعمال، لأن أنا لما أحط فمي في الضبة يبقى كأن الفم لامس الذهب أو لامس الفضة، يبقى أنا مستعمل للفضة. ده القول الثاني، ولكن الأول هو المذهب أن ضبة الاستعمال يعني المكان الذي أضع فيه جفتي، أضع فيه الشفة لأشرب إذا كان من الذهب أو كان من الفضة، إنما هو كأي مكان في الإناء به الذهب والفضة يأخذ حكمه، وهذا هو المذهب. قلت يعني هذه زيادة النووي على من يا جماعة؟ على الرافعي. والمذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا، وده قول من يا جماعة؟ زي ما قلنا قول العراقيين، رجحه النووي في المجموع وفي الروضة وفي التحقيق أيضا، لأن فيه الخيلاء من الفضة أشد، يعني الضبة من الذهب الخيلاء أشد منها في الفضة. يبقى المذهب يا جماعة أن الضبة إذا كانت من الذهب فهي محرمة، قلت أو كثرت. من الفضة دي هالكم حالة الأربعة اللي احنا ذكرناها. وأصل ضبة الإناء ما يصلح به خلل، كسر في الإناء بنصلحه، من صفيحة أو غيرها، وإطلاقها على ما هو للزينة توسع، يعني توسع الفقهاء في المسألة، إنما الحديث جاء بالشق الذي حدث في قدح النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قبل ما نتكلم على مرجع الكبير، الضبة الكبيرة أو الصغيرة، إنه هنا علل القول بالتحريم، تحريم ضبة الذهب على وجه التحديد، قال: لأن الحديث، حديث أنس، إنما ورد في الفضة فقط، فلا تتعدى إلى الذهب. الأصل الحرمة، الأصل يا جماعة حرمة استخدام آنية الذهب والفضة. لما كان الأصل الحرمة أبيحت الضبة التي صنعت من إيه يا جماعة؟ من فضة، فتبقى الحرمة متعلقة بالذهب. ده كلام النووي في المجموع. طيب، أنت بتقول لي الضبة الكبيرة والصغيرة، إزاي أعرف دي ضبة كبيرة ولا دي ضبة صغيرة؟ قال: ومرجع الكبيرة والصغيرة العرف، هتكتب فوقيها وهو الأصح وهو المذهب اللي بيتعارف عليه الناس، نقول آه والله دي مساحة أو المساحة المستخدمة هنا كبيرة، الكمية المستخدمة كبيرة، الكمية المستخدمة صغيرة. يبقى معنى ذلك المرجع في تحديد الكبيرة أو الصغيرة اللي هي جماعة العرف. وهنا المسائل التي لا تحديد فيها من ناحية الشرع ترد إلى العرف، زي يا جماعة زي مسألة حيض المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث قال تحيض 6 أيام أو 7، مش كده؟ يعني حدد 6 أو 7 ده الغالب. إنما امرأة تحيض يوم، قالوا أقله يوم وليل، وأكثر أدية يا جماعة 15 يوم. والتحديد ده مرجعه إلى الإيه؟ إلى عادة المرأة، إلى أعراف النساء، النفاس كذلك. ربما ولدت المرأة من غير دم، وربما ولدت بدفعة من الدماء، وغالب النساء يجلسن في النفاس كم يوم يا جماعة؟ 40، وأكثر المدة كام؟ 60. ده باستقراء أهل العلم. يبقى مثل هذه المسائل مرجعها إلى الأعراف. عشان كده القاضي لو عرضت له مسألة، قاضي بيحكم في مسألة أن أغنام لرجل أفسدت زراعة رجل، واحد عنده حبة غنم دخل أرض جاره وكل الزرع وأفسده، هل صاحب الغنم يضمن هذه الخسارة؟ القاضي يقول خلي بالكم، الناس دي العادة بتاعتهم إيه؟ بيشتغلوا الصبح ويناموا بالليل، فإذا كان الغنم قد أفسد الأرض نهارا فصاحبها ضامن يدفع ثمن الخسارة، وإذا كان الغنم معلش أنا آسف، إذا كان الغنم قد أفسد الزرع نهارا فصاحب الغنم ليس بضامن، وإذا كان الإفساد وقع ليلا فهو ضامن. طب ليه؟ قال لي طالما الناس اعتادوا العمل بالنهار يبقى كل واحد في أرضه، لما يلاقي غنم داخله يقول لها هش يمشيه، يبقى طالما لم يفعل فهو المخطئ. إنما بالليل من الذي أخطأ؟ صاحب الغنم. فخرجوا من مكانهم إلى أرض جاره، ولا يشترط أن يوجد ليلا لعادة الناس أن يناموا في هذا الوقت، فأصبح المخطئ من؟ صاحب الغنم، فهو ضامن. كل دي مسائل عرضية. يجي في مسألة أن يقسم الرجل بين نسائه، واحد متجوز 2 3، يقول ننظر في حاله، إن كان يعمل بالنهار يبقى القسمة بينهم، التقسيم بينهم بالليل، يوم لدي ويوم لدي، يعني الليلة دي بتاعت فلانة وفلانة، في ليلة فلانة ما يروحش للتاني، يجلس عند من هذه ليلتها. طب الراجل ده كان بيشتغل بالليل ويروح بالنهار، قلب الدنيا بيشتغل حارس، يبقى التقسيم امتى يا جماعة؟ بالنهار، فيحرم عليه أن يدخل نهارا على أي واحدة تانية إلا إذا أصابها مرض، فإن عادها يقضي للأولى في يوم الثاني. إذن هناك مسائل كثيرة مرتبطة بالعادة ومرتبطة بأعراف الناس، فهذه من هذه المسائل. يبقى المرجع في تحديد الضبة الكبيرة أو الصغيرة إيه يا جماعة؟ العرف. قيل هذا القول ده ضعيف، وإن كان أشهر من القول الراجح، الكبيرة ما تستوعب جانبا من الإناء، تغطي جانب، كشفة وأذن، إيد الإناء، ذراع الإناء، والصغيرة دون ذلك. في قول ثاني الجويني والغزالي إن العبرة أن يرى البعيد ضوءا لامعا من أثر الذهب أو الفضة، اللمعة بتاعت الذهب والفضة إن وجدها يقول على طول إيه؟ يبقى الضبة دي كبيرة. إذا لم يجدها ولم يراها يبقى الضبة دي قليلة. والراجح كما قلنا أن المرجع إلى الإيه؟ العرف. والأصل فيها يعني دليل الضبة يا جماعة الجائزة من الفضة أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يشرب فيه كان مسلسلا بفضة، للحديث اللي احنا قلناه لانصداعه أي متشعبا متشعبا بخيط فضة لانشقاء انكسر، فقام أنس بعلاجه بهذا اللحام من الفضة. توسع المصنف في نصب الفضة بفعلها، أي قال عندما قال في بداية الأمر قال وما ضبب بذهب أو فضة ضبة، نصبها على المصدر. توسع المصنف في نصب الضبة بفعلها نصبا، نصب المصدر نصبت على المصدرية. وعبارة المحرر والمضبب بذهب أو فضة، يعني هنا فوق قال وما ضبب بذهب أو فضة، العبارة والمضبب بذهب وإيه وفضة. هنا يا جماعة في بعض مسائل لو شرب بكف واحد ملأ كف ماء وشرب وكان فيه خاتم من فضة أو من فضة، يعني لا يجوز في حقه الذهب، هل يجوز ذلك ولا يعد شاربا في إناء به فضة؟ الإجابة جاز، لا حرج في هذا. أو شرب في إناء به بعض العملات الفضية أو كانت في فمه وهو يشرب، هل يأثم؟ الإجابة لا، الإجابة لا، لأن لها حكم الانفصال، لها حكم الانفصال. إنما لو خدنا الدراهم دي وقمنا بإلساقها في الإناء أو بتثبيتها في الإناء بمسامير يبقى أصبحت في حكم المضبب، إن كانت من الذهب تحرم وإن كانت من الفضة ففيها التفصيل الذي قلنا. نعم إليه مالها؟ لا المرأة دي خلاص ملهاش دعوة، احنا بنقول تلبس الذهب لا حرج فيها، يبقى ما حرم من الذهب الآنية بالنسبة للنساء، إنما ترتدي الذهب لا حرج. نعم لا حرج، لأن هذا لا حكم الانفصال، ليس بإناء، ليس بإناء. هذه بعض المسائل التي تتعلق بآنية الذهب والفضة. نعم صرح أولا بقول الخراسانيين وبعدين نعم صح كده؟ نعم، لأن الرافع يميل إلى هذا القول، ثم اعترض النووي وبين أن الراجح قول العراقي. نعم بياخذ الدينار أو الدرهم ويثبته في الإناء بمصامير لا المعنى. في أي سؤال ثاني يا جماعة؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.